على آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، نرحب سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زايد في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي سيتحدث فيها سماحته عن إخوانه التدريب وأكدي هناك المجتمع. وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أشكره كثيرا على تعهده وزياراته لها، فما طلب منه جزاه الله خيرا أن يسلم في لقاء أو ندوة أو توجيه إلا ويستجيب قام عن مشاهده وأعباه. جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا ونفعنا بما نستنهره منه. وأرحب بكم أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا اللقاء الخير والبركة والفائدة والنفع لنا في حاضرنا ومستقبلنا، فما أحوجنا من النصيحة الصادقة والتوجيه الطيب، وما أحوانا بالاستفادة والعمل. وسيكون حديث سماحته في حدود نصف ساعة، بعد ذلك يتفضل بالإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي تقدم قدر الإمكان والوقت. وأدعو سماحته للحديث في موضوع اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلاله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يأسر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله الكرام وأبناء الأعزاء في سبيل التعاون على الخير والتواصي بالحق وبيان ما يجب اجتنابه إن حضر الله من الإسراء والتبهير، وما يجب التزامه من الاحتفاظ بجمع الأمور والحذر من طرفي الإسراء والتقديم والتبهير. والله عز وجل شرع لنا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نتواصى بالحق والصبر عليه، وأن نذكر ملائم وبين جل وعلا أن الذكرى تنفع المؤمنين، كما بين سبحانه أن كتابه الكريم فيه هدى والعظة وبه الذكرى والذكارى وبه الدعوة إلى كل خير وبه الإنذار بكل شر، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم نعمة من ربكم وشفاء إلى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبين عز وجل أن كتابه فيه تجارة كل شيء، قال سبحانه: وليس لها إلا تجارة لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذا في حق رسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيهما الهدى وفيهما العذاب والإنذار وفيهما بيان كل ما يحتاجه العباد في أمره المدنيات، وفيه من الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير والإنذار من كل ما يخالف الهدى. كنا بشكر الله عز وجل على هذا اللقاء المبارك أكثر لنا الإمام محمد بن سعود على دعوتها لي في هذا اللقاء، وأسأل الله أن يقيم عليها وعلى رأسهم الأخ الكبير الدكتور عبد الله التركي التوفيق لما فيه الرأس ولما فيه صلاح الإفاده والجلال، كما أسأله سبحانه أن يوفق الجميع في كل ما يرضيه سبحانه ويقدم لديه، ولكل ما فيه صلاح قلوبنا وأعمالنا وسعادتنا عاجلا وآجلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، سمعت عنوان الكلمة الإكراه والتبذير وأثرهما في المجتمع. الإكراه والتبذير عملان مذمومان قبيحان، قد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على النهي عنهما وعلى التحذير منهما. وفي كتاب الله عز وجل في موانع كثيرة النهي عن الإكراه والوعيد للنار في هذا الإكراه والمد والثناء لمن ترك الإكراه، كما في كتاب الله عز وجل التحذير والترهيب. فالإكراه والترهيب عملان منهران قبيحان وعواقبهما وخيمة، وهما يجريان بالأموال يبني الإكراه بغير مال عوض بكل جلد، فالإكراه واقع في الحلال والحرام والواجبات وتعتريه الأحكام الخمس، أما التبذير فيه مجنون. قال الله جل وعلا: يا بني آدم كلوا من أثمرات كل نفس وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبين سبحانه وتعالى أن علينا أن نأخذ الزينة وأن نأكل ونشرب ونسرف، ومن ضمن ذلك أخذ ما تستوي به الأموات، ومن يتيمم به المؤمن بين يدي ربه ومن العباد، وأن يأكل ويشرب ما يطيل أوده وما يحفظ حياته، وأن يحذر الإكراه. فالإكراه يكون في الأكل والشرب، ويكون في الإنفاق، ويكون في بقية المباحات الزيادة، ويكون في الواجبات الغلو، ويكون في الحال الغلو أيضا والزيادة. ولهذا أطلق الله عنه: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وطرح أهل العلم بأن الإكراه هو الزيادة إذا جنسه حلال أو جنسه واجب أو جنسه محرم أو نسبه مستحب أو نسبه مكروه، فالزيادة على ما حده الله تسمى الإكراه. والإكراه يكون من بدعة محرمة لأن الله نهى عنه وذم أهله، وقد يكون مكروها إذا لم يصل إلى حد الضرر فتجاوز المكروه، ولكن لم يصل إلى حد الضرر. والإضاعة للمال وإن مدح الله سبحانه وتعالى عباد الرحمن بتوسطهم في الإنفاق بين الإكراه وبين الإكثار، قال عز وجل: والذين أنفقوا لم يكثروا ولم يكثروا وقرئ يكثروا من غبار وكان لا يكثروا. فالإكراه للمذموم والإكثار ملموم، والعدل بينهما. فالإكراه الزيادة التي لا عادة إليها للقياع للمال، والإكثار النفس الذي يضر ويكره صاحبه من الدخل، وهذا أيضا مذموم. والوتر هو المطلوب وهو خير الأمور. الإنفاق الذي يتجاوز الحدود مذموم، فإذا كان قليلا يسيرا أطلق عليه كلمة الحلم أنه مكروه، ومن يؤمن الإكراه وإذا عظم ضرره كان محرما ودخل في الإكراه في مطلق المحرم. وقال عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إن هذه الحياة متاع وإن الآخرة لدار قرار، من عمل في الأجر لا زال مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يجدون أجرهم كما يجدون أجر الشاء. ويا قوم إن هذه أتوا إلى النجاة فتدعوني إلى النار، تدعوني أكبر لله في سوى الملك ملك اليمين وأنا أدعوك إلى علم الأبصار. لا جرم أن تدعون إليه ذكر فترة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ربنا إلى الله وأن المسلمين هم عظيم. فعظم هذا الامر وبين ان هذا الاكراه هو اقحام النار، وما يجب لان الاكراه يدخل في العبادات، فان كره العباده لغير الله اكراه جميع وهو اكره الاكراه. وكذلك رفوف ما حرم الله يعني يدخل في معاصيه وكفره من أعظم الإكراه، فالذكر لله إكراه والمعاصي إكراه. وأصحاب هذا وهذا متوحدون في النار، لكن الحكم يختلف. فأصحاب السجن متوحدون في النار وبخلود فيها أبد الآباء، نعوذ بالله من ذلك. وأصحاب المعاصي متوحدون في النار لكن عذاب له نهاية وخلود له نهاية، قد يقلدون لكنه خلود مرحل، كما قال في القاتل والجاني ويحمل فيه المهان، فإن خلود المشرك خلود أبدي، وخلود العاصي بالزنا أو الجراف أو المسكر أو قتل النفس أو نحو ذلك خلود له نهاية. وكل ذلك إكراه. ولهذا قالوا أن المسلمين هم أصحاب النار لإكراههم في تعاطيهم ما حرم الله ولذكرهم بالله وإتيانهم للرسل. وهكذا قوله جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو مسلم كذاب، يشبههم بكفره وعناده وإيثار ما جاءت بالرسل كعمله الأولى وأصحابه، ويشبههم في وجوده الحالي وعدم وقوفه عند حدود الله عز وجل، وكذابه في إيثاره الحق وتكذيبه الرسل وإيثاره المعاد وإيثاره الجنة والنار إلى غير ذلك. وهكذا من تعاطى البدع فقد أخرس لأنه زاد في الدين. فالبدع على الكفور واتخاذ المساجد عليها إطراف لأنه وضع العمل في غير موضعه وتعدى حدود الله فإن حدود الله أن يتزاموا بما شرع ويكف عما حرم وعدم الابتداء في الدين وأن يشرع فيما لا يأذن به الله. وهكذا جميع المعاصي كلها إطراف في كونها مجاوزة للحدود وانتهاكا للمحارم فصارت إطراف. الزيادة إطراف وبدعة والنفس إلا أوجب الله والإخلاص إلا أوجب الله إصراف وبدعة إصراف ومعمر إصراف ومنكر وتزيد الحدود في المحارم والزيادة فيها لما شرع الله أيضا بدعة ومحرم وإصراف. الذي أن يضيف عند الترتيب فمن جعل الناحية كفرا كالخوارج فقد أكفر ومن جعل الحلال محرما فقد أكفر ومن زاد على الواجب وابتدع فقد أكفر ومن زاد في النفقات في غير حاجة ونوى في شهر فقد أكفر. ولهذا روى الإمام أحمد وغيره وعن جاوز رحمة الله عليهما وغيرهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل اشرب والبس وتصدق في اي شرف الا يقيك. فجعل الشرف والخيلاء لا تلين في الاكل والشرب والصدقه واللباس. وقال ابن حجر رحمه الله الصحيح عن ابن عباس معلقة: كل ما البس ما أخطأك ما أخطأك خفلتان إسراف وعزيزة. فلا يجوز في الأكل والشرب ولا في اللباس والطلقة الإسراف والخيلاء. فاللباس والصدقة والأكل والشرب على سبيل الخيلاء أو على سبيل الإسراف كله منقوص ولا يجوز. والصدقة في سبيل الله وهي وجوه البر والخير مع عدم الإسراف فيها وإن يبقى له ما يعينه على حاجته الضرورية وما يشد به حاجة من تحتاجه من أولاده وأولاده. زيادة على ذلك وتعدد الحدود في ذلك ثم إطراحه فالواجب عليه أن يحفظ من ماله ما يسد به حاجة. ولهذا قال النبي لكعب لما أراد أن يتصدق بدون مالك: أمسك عليك مالك أمسك عليك بعض مالك وخيرك. والمقصود أن الإنفاق الذي يعود عليه بالمروة وعلى من تحت يده يعتبر إكراها فلا بد من إبقاء ما يسد الحاجة ويسد العوز ويؤدي به الواجب. وهكذا في اللباس وهكذا في الأكل والشرب فالأكل والشرب إذا بلغ حد يمره ويستعينه يضطر عليه صار إكراها وصار ممنوعا. وهكذا هي الأطعمة الكثيرة التي لا حاجة إليها ولا رصيد لها إلا أن تلقى بالأسواق والقمامات وأسباب ذلك يعتبر إسرافها تطرح به اللقمة في العلم ويجعله العلامة يوحي رحمة الله هذه الآداب الشرعية عن جماعة الحنفية هو جزء وظاهر. فنقول ان الاسراف يبدا بالحدود يعني الزيادة على قدر المكروه أو المباح، فالزيادة التي تزاد إلى وجه شرعي ثم إكراه في هذه أكل أو شرب أو نفقة أو صدقة أو زيادة أو غير ذلك. وقد يكون السر قليلا يختفر في جنب الاختيار في جنب الاحتياط وجنب العناية بما يحدث به حد الحاجة وإكرام الضيف وإثقال لما قد يحتاج إليه. أما صرف الأموال التي لا وجه لها ولا عبرة فيها ولا أسباب لها إلا الفقر والخيلاء والتكبر والهيئة أو ما أشبه لها أدلة المبالاة في هذا المال من باب إضاعة المال ومن باب الإسراف ورضيناها عن الأولى وصرناها إضاعة المال وعن الإسراف. والله بدأناها في كتابه العظيم عن الإسراف الأيوة والتدليس. والتدليس صرف الأموال إلى أن يوديها، هذا الفرق بينهما. الإسراف الزيادة في ما أبيح أو وجب أو خلف إلى رجل مباح ما لا وجه له إلى رجل واجب على وجه الغنم كبعض الخوارج وغيرهم ومن الأربعين من الأوقات. والزيادة في المحرم على حده الشرعي حتى إذا أن المعصية كفرا إلى غير ذلك هذا من الإقرار. أما التبذير فكله ممنوع لأن أصل التبذير ينكر لا وجه له، وهو في الغالب من عروض الأموال ووقوفها في غير محلها وفي غير وجهها، هذا يقال التبذير. وأن تصرف الأموال في المعاصي فيقال له تبذير. تصرف الأموال في غير فائدة، نقل عن الكبير وجماعة الآخرون عن المسعود رضي الله عنه وابن عباس ومجاهد وآخرين أن التبذير صرف المال في غير حق، صرف المال في غير حق. وهذا يشمل جميع انواع التصرف التي تعتبر في غير محلها. صرف المال في الزنا، في الخمر، في سائر الاعاصي تبذير. وهو إكراه لمعنى العام كما تقدم، وإكراه لكونه جاوز الحدود. وصرف الأموال في عادة الملاهي، في الغلا، في الثمار، كذلك تبذير. صرف المال في غير محل وفي غير وجه. ولهذا قال جل وعلا إخوات بني إسرائيل: وأجر الرب حقه والمسكين ربنا السبيل ولا تبذل تبذيرا. فأمر بصلة الرحم ومواساة بالتأثير وأبناء السبيل ومنع التبذير. وصرف الله في غير الوجه يسمى تبذيرا، وصرف في وجهه لا يسمى تبذيرا ولا إصرارا. فما صرف في مثال أخرين ثم صرفه إلى بصلة رحمه والذي والديه وبهذه خير لله ليس إصرافا ولا تبذيرا، بل عبادة مقومة وطاعة لله عز وجل. ولو صرفنا له كله في الجهاد وإنه ما يكون بحاجة فهو لا يكفي بالتبذير وليس بالإصرار. وأصرف التبذير رضي الله عنه جميع أمواله للحج لله ولعاية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأثنى الله عليه بذلك وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه المسلمين. وصرف الأموال في الحق قوة وطاعة مع مراعاة ما يجب من الإنفاق على العائلة. أما صرف الأموال في غير الحق فهذا هو التبذير الذي قال الله فيه: ولا تبذل في التبذير إنما يبذلون كانوا إخوان الشياطين، جعلهم إخوان الشياطين لعدم تقييدهم بالحق، والشيطان ليس له تقييد بالحق. شيطان الإنس وشيطان الجن لا يبالي، يتبع أي هوى، فإن رجل قد جابحه بهذا الأمر فأخرجت بينهم وجعل أحلها بكل جابحهم في صرف الأموال في غير حق وبغير ذلك. وهذا الصرف وهذا التبذير يرى من البحوث في نعمة الله ولهذا قال وكل الشيطان ربه فهو الشيطان فهو ربه يحوز عنه والإنسان بطبيعته أنه كريم يحوز إلا من حرك الله وأعطاه جبلته فهو الجليل بسبب أتيانه لله وإراعته للأموال وتركها في حقها أطلق عليهم أنه إخوان الشياطين لكونه شابههم في عدم التقليد بشرع الله وعدم وقوفهم لعبد الله وشابههم في الجحود لنعم الله فإن ذكرها إقرار الله وخرجها في وجهها تكفر الله وإنجابها فيما يرضي الله يرضي الله كفر الله وصرفها في غير ذلك كفر لله ومعلوم ما يترتب على التمهيد والإخلاص من الآثار القبيحة والعرب والدين المنتنع فإن عمل ذلك إضاعة الأموال غير الحق وربما استقر العبد وعاقبه الله بزوال النعم وان يملك ذخيرا جميلا حقيرا مع حرمان المستحقين لها في هذه النعم ومواساه الفقير والمسكين وما يترتب على ذلك ايضا من الفساد الكبير لاجلال الفواحش والمنكرات واضاعه الواجبات بصرف الاموال بغير حقها وتمزيدها فان الحرام لها فساد في الارض وإعانة للمفسدين والسفهاء على الزوائد من الثمار والزنا والزوائد وتفرق الناس وعدم اتزاق القلوب فإن هذا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء والتنابر ومن أسباب ظهور الفواحش والمنكرات بسبب السفه وصرف الأموال بغير الحق وعدم التقيد بحدود الله يترتب على الإكراه والتزييد من خرائط كثيرة الإكراه في الواجبات يترتب عليه ظهور البدع والظلم والتنفر والإكراه في المحرمات والزيادة على حدها الشرعي يترتب عليه أيضا الخروج من هيبة الإسلام والتكفير لغير الحق خلف عهد الخوارج وكما قال هاتم الجنة في مع الأحكام الناس وزيادة الإباحات وعدم التقيد من شرع الله يفضي أيضا إلى فساد كبير إما لجعلها واجبة أو لإضاعة الأموال فيها أو في إضاعة إهمالها وعدم مراعاة الحدود فيها فلا يتقيد بدون ماء ولا يقف عند حد الذي حده الله في ذلك بل ما يرضي ذلك كما يرى الجاهلية البحيرة والكائرة والوقيلة وإلا أن يتبع فيها ما نبيها به الله فيجعل ذلك مباح واجبا أو قربة أو طاعة فليس له ذلك ليتبع الطاعات والعبادات محددة وتوحيدة ليس لأحد أن يرجع في أمر المباحات إلا يكون عبادة إلا بوجه شرعي وليس له أن يجد في الواجبات إلا بوجه شرعي وليس له أن يجد في المحرمات إلا بوجه شرعي فيجب التقيد بحدود الله إن حدود الله فلا تعتدوها كالوجه التقيد للوقوف عند حدود الله في المحارم فلا تقرب إن حدود الله فلا تقربوها ولا تقربوها المعاصي فلا يجوز زيادة الحدود بالفرائض والواجبات والمباحات ولا يجوز إرسال المحارم إلى المعاصي فإنه أيضا إرسال لحدود الله إلى المحارم فالواجب على المسلمين هو التوسط في كل الأمور والاعتدال في كل الأمور في المسلمين في الحقائق مثل ما قال الله جل وعلا ومن إذا أنتم ولا نفسه ولا نفسه وبنفس الوسط كذلك لا يضر نفسه بالتقليد الذي يضره ولا يضرها بالتقليد الذي يجب السخن واتباع الضار ويسدد الامراض الكثيره فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملاه هذا من اعان شر من بطن لكن هذا المقيم هذه من الهدى وفي أخلاف اللقم وفي غير مسلم من أكلها وفي اللقمة يقول الهدى إذا لنا حالة تجوز الإطعام إطعام يجوز بثوابه تجوز الناس قد قال كثير من الأطباء لو أن الناس عملوا بهذا الحديث إلى قلت الأمراض وتعطلت المستشفيات والصيدليات واستفدوا بهذا التوجيه النبوي عن الحاجة إلى الأطباء والأدوية والرياح لما في ذلك من أسباب العافية والسلامة لأن المعدة بيت الداء والهمة في الدواء كما يروى هذا عن طريق العرب الحالي لجلبة ويروى عن الفطر لكن هناك كما قال عن الواجب وغيره فالمقصود أن استعمال ما لينه الله ورسوله وشرعه الله ورسوله ولينه الله لعباده في أنزله والشرب واللباس والصدقات وغير ذلك في الهدى والصلاح في الخير والعدل في الحميد أما الزيادة فعادلة وهوثيمة على النفس العامل وعلى مجتمع سواء كانت الزيادة في أكل وشرب أو في رأس أو في صدقات أو في واجبات أو في محرمات أو غير ذلك فخير كله في الروح لحول الله والتقيم رحيلا في الواجبات والمباحات والمحرمات ومسائل يوم الانسان يتقيد فيها بما شرعه الله ورسوله ويحذر الزيادة والنقص في ذلك ويلاحظ ان الله جل وعلا اكمل الدين واتم النعمه ولم يجعل الناس كثيرا الى ان يزيدوا في شرعه فيحل ما حرم ويحل ما احل ويطمع ما لم يشرع أما في سورة ذات وعوله من الدين على من دين الله وقال عليه الصلاة والسلام من علم عملا ليس عليه منه رد فإن تقية المسلمين في حدود الله وتدعوا شرعه ووقفوا عند أمره ونهجه استقام أمره وصلحت مجتمعاتهم وإذا أهلوا من هذه القاعدة تهربوا وتأتي العاقبة وظهر الفساد في الأرض وقل الواجب عن الجهاد وانتشر الفساد وقل رعاية أمر الله وجهد وأبين الله عز وجل في سورة قصيرة عظيمة لعباده أسباب سلامهم وربحهم وعناصر سعادتهم في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الأصول الأربعة تجمع سواقيها وهي أسباب الربح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة والإحسان لشيء منها وسبب بطلان العامل والعالم من قوله النبي عن الصالحات في ظل الاستقامة على طاعة الله ورسوله وابتعد عما نهى الله عنه ورسوله وفي التواصي بالحق والتواصي بالصبر التعاون على الخير والتنافس فالتعليم الجاهل وإنسان ضائل ونحن على يد السفيه وأقوم على الحق وبهذا تستقيم الأحوال ويعم الصلاح ويصلح المجتمع وتكثر الزوال وتنتشر وتقل الرسائل وتستهل وأسأل الله بأسماءه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بما يرضيه وأن يمنحنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه وأن يعيننا وخير المسلمين لطول أنفسنا ولجميع أعمالنا كما أسأله سبحانه أن يصلح أعمال المسلمين بالإحسان وأن يمنحهم الثقة بالدين وأن يسر بينهم دعاة الهداة وأن يصلح قادتهم ويوجه عليهم زيارة كما أسأله عز وجل أن يصلح حقوق المسلمين جميعا في كل مكان وأن يصلح لهم بطانة وأن يوفقه لحفظ شريعة الله وتطبيقها في جميع شؤونهم فإن في جانبها وإن كانت شؤون بها كذلك والله هو طريق السعادة وطريق النصر على الأعداء وطريق النجاة في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزا الله سماحة الشيخ على ما أفاد وما قدم من المصالح والتوجيهات. يأتي الآن مجال الإجابة على الأسئلة، وكثير منها وردت إجابته أثناء حديث سماحته، وبالتالي لا فائدة من عرضها. كذلك هناك بعض الأسئلة أعتذر للإخوة الذين قدموها من عرضها لأنها خارجة عن الموضوع، ونود أن تكون الأسئلة دائما في موضوع الحديث. وأما الأسئلة المتشابهة فتجمعها أو أختصرها أو تدمج في سؤال واحد. من هذه الأسئلة التي قدمت يقول بعضهم المسلم في بعض الأمور والبذل إنه يقع بذلك فكرا لعرضه ومباهاة لمن يماثله، فما رأيكم في ذلك؟ ليس هذا عرضه، فإنه إذا وضع ما تدخل عن حاله كفى، وذلك الأرض يحصل بفعل ما تدخله الحاجة ويبكي للمدعوين ويحصل به الخلقة ولا يتم إقراره. أما الشيء الذي لا حاجة إليه ولا يعتبر خيرة للمدعوين فإن ذلك يعتبر إسرافا لا فائدة منه إلا أن يلقى بقمامات وأسبابها. وكذلك الإسراف في غير المعاد كله لا خير فيه إلا مجرد أن يباهي أو يستفد أو يتكبر على الناس يظهر أنه غني أو أنه كذا أو أنه كذا. نعم، هل شراء واقتنار سيارة ضخمة وأثاث ضخم يعتبر إسراف وتبذير؟ لا يصرح ذلك، لأن الله جل وعلا أباح الطيبات وقال جل وعلا قل حرام الجزء هو الا جرى من عباده وقيمات من الجزء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الغالي يا رسول الله الرجل يحب ان يتزوج حسنا ونعلم حسنه اغدره يسير؟ قال لا، اسير بطر الحق وانصر الناس، يعني استقرار الناس ورد الحق. لكن اذا كان قصده من ذلك التكبر ليس عليه في هذا الامر العظيم. اما اذا كانت رواها لزنها جميله او لكونها تليق بامثاله او لكونها تبقى طويلا في قوتها وفي طلعتها او لاسباب اخرى لا لمجرد التكبر ولا لاسباب اخرى اخرى ارجو ان يكون هذا داخل في الاطار ولا في التنبيه. هل المبالغة في أمور الدين وتكرارها كتكرار الوضوء مثلا إسراف وغلو أو لا؟ نعم، للتحاوش والتنصح والإسراف غير أن تعتم أنه وضع عنه من الغالة لأن تعلم أن تسجد تسجد وأن يكون على أهل الله. والمقصود أن الأدلة تأم هذا تكرار الماء زيادة على الصلاة نوع من الإسراف. ولهذا الحمد لله رواه ابو هريره لما ذكر الوضوء ثلاث زكاة ثلاث زاد اشاع وتعدى وظلم. وهو ايضا طاعه للشيطان الزياده التي طاعها الله عز وجل تكرار الوضوء او تكرار الغسل او ما اشبه هذا من تنطع وزياده كله طاعه الشيطان وكله يسبب شرا عظيما ويسبب عقده في الناس وربما اخوت صاحبها الى أن يكون فيها مجانين. الواجب التقي إلى جمعه الله على مزيانه. نعم. هذا السؤال من الدكتور علي عبد الواحد وافي. يقول فيها سيكون التبذير موجبا للحجر على الشخص. مثل ما طبعا الفقهاء يتجوز المال يقع في جائدة أو في معاصي، هذا كثير يعتبر كثيرا يحذر عليه. أما إذا كان يغلله في مكان من الأحزاب ومحاكم الأعمال ومشارع الخيرية ما يكون مانع، فليس بمصير وليس بكثير. أما إذا يغلله في القمار والخمر والمعاصي هذا ليس بعتيد بل هو كثير يجب أن يحذر عليه لأن كان ذلك. نعم. ويسأل أيضا يقول: ما رأي فضيلة الشيخ في رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة إذ يذهب إلى أنه لا يجوز الحج على الكثير لأن في الحج عليه إهدار لآدميته وإحاق له بالبهائم، وأن الضرر الإنساني الذي يعود عليه من هذا الإهدار وهذا الإحاق أكبر من الضرر المادي الذي يترتب على تبذيره بأمواله، وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر؟ أشد منه. قال أبي حنيفة رحمه الله في هذا الكثير ليس بجيد بل هو ضعيف الا لمبرهن العلم، فاضطاب له الائمه الكبار وراوا الحجر بما فيهما الصلاح والاصلاح، وحجتهم قول الملك العظيم جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء مبارك التي دعا القيامه وارزقهم منها واكسوهم وقولوا قولا معروفا. فالكثير لمصلحتك ولمصلحه المسلمين ان يحجر عليه، وكل واحد يخرج من قوله ويثبت وهو يدعو الى ربه وسلم فانه لا يقول الحق عليه الصلاه والسلام. فالسبيل ضعيف ضحيره من نفسه ولو كان من 40 سنه ولو كان من 50 سنه، فمن الصلاح له والاصلاح له والرحمه له ان يقع على يديه. وقد قال الله عز وجل: فإن كان لكم من جيد فاذكروا الله وأتقوا الرسول. وقلت الحمد لله يوم الأحلام فإنه أحلام تحليلا. نعم. والأحلام لهم أخلاق كثيرة رحمة الله عليهم، لأن نصيبهم من علم السنة ليس من غيرهم من أئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وما أتباعهم الغالي أعلم بالسنة من إمام أبي حنيفة وأتباعه غالبا. ولهذا فات على الأحلام شيء كبير ووقع لهم أغلاط كثيرة بسبب هذا الأمر، وخلد من الناس أصحاب الحديث ومن رضي به العيادة الجميلة كما هو معلوم معروف إلى على العلم بهذا الشأن. وكلما كان طالب العلم أقرب إلى السنة وأقرب إلى مراعاة من جاء فيها والعناية بذلك وجمع السنن، كلما كان طالب العلم أقرب إلى هذا الأساس وهذا الحكم صارت أخلاقه أقل. نعم. سماحة الشيخ، يقول البعض أن ما أنفقت في سبيل الله فليس فيه إسراف ولو كل مالك، ولو انفقت درهما واحدا فهو باطل في باطل فهو اسراف. والسؤال عن الشرط الاول، هل هو على اسرافه ام ان فيه تفصيل؟ نعم. كما ارجو تكرم سماحتكم ببيان درجه هذا الحديث من الصحه لا تكذب ولو كنت على نهي الجرح، مع العلم اننا نراه كثيرا في بعض اللافتات الموجوده في الشوارع العامه بقصد النهي عن اسراف المياه والاقتصاد فيها من جهات الرسميه. اما الحديث نفسك فلم أقف على طرق ولم يتيسر لي تكفيره إلا طرق ولا بد من تكفير إن شاء الله، من تكفير من إلا طرق إن شاء الله من بعض الباحثين إخوان، ولكن في وقت هذا لا أعلم طرق، ولكنه معروف وقد مر بي غير مرة من جهل طويل، ولكن في غالب من أن طرقه لا تحمل المقال ولكنه مشهور، ولا عملت هذه الأمثلة، الأمثلة على غيره، الأمثلة على الأعياد والحديث هذا الزاد الثالث. أما هو فليس على سبيل الاستفاد لا على سبيل الاحتمال، حتى توجد له طريقة توجد له طريقة جديدة. وأما إنفاق المال في الحق فلا شك أنه ليس بكفاف وليس بإحراز وليس بتبرير مطلقا، وهذا هذا ما قاله ابن سعود ابن عباس ومجاهد فدلهم يعني الحق إخلاص، وملايين الدعاه للحق ليس بإخلاص. فلما قال الصديق رضي الله عنه جميع أعمالي من مكة وفي المدينة بسبيل الحق، وصار ذلك من أشرف مناقبه ومن أعظم مناقبه رضي الله عنه، حتى قال في من أمن الناس على يد نفسه ولا بيده أو بكر رضي الله عنه. لكن بعض أهل العلم يقيد هذا بما هو معلوم، ومن أطلق لا يقال ذلك، يقيد هذا بأن يبدي بنفسه ما تعينه على العنوان الذي عليه زوجة وولد من أولاده. فإذا أنفق أمواله ولديه صنعة تكفي فلا بأس، أو له راتب يكفي فلا بأس. أما إذا كان ليس كذلك فلا بد أن يلاحظ ما يقوم بالحاجة الخاصة، كما قال ابن كعب بن مالك لما تاب الله عليه وصدق بالغارات صدق بماله كله، قال امسك عليك بعض المال هو خير لك في الصحيحين. هذا امر معلوم، ومن اطلق ان انفاق ماله كله ليس بإخبار فهو غالب مع مراعاة ما يلزم من حق الزوجة حق الاولاد الصغار اذا كان له ما يقوم بأولهم من راتب معلوم في وقت في بيت المال، فلا يغلق انفاق ماله. إذا كان له كسب تجارة عبادة تقوم بحاله فلا يضره إنفاق جميع ماله. أما إنفاق درهم واحد أو ولد واحد في الخمر وفي الثمار وفي الزنا هذا كله يسمى كبيرة، وكله جهل كله إسراف لا وجه له ولو كان قليلا. هذا السؤال يناشد صاحبه قراءة من يقرأ، يقول هل يبيك ما يصدر من بعض كبار الأغنياء والشخصيات من تدبير فادح في المأكل والملبس والممتلكات مما يغيظون به الفقراء وأصحاب المرتبات البسيطة؟ هذا السؤال فيه إجمال للواجب الواجب على المؤمن أن يلاحظ ما ينبغي أن يفعل سواء من الطعام والشراب، ما يليق بمقامه وما يكفي من غلوبه وما يحتاط به من غلوبه. اما اذا زاد عن ذلك لقصد مرامة الفقراء او لقصد اهانة الفقراء او لقصد ايذاء الفقراء او لقصد التكبر او لقصد الرياء هذا كله منكر، هذه المقاصد كلها خبيثة. اما اذا كان لا انما وضع ما وضع من طعام او شراب او نحوهما مما يوضع من غلوب بقدر الحاجة أو بقدر الحيطة مما قد يحتاج إليه، فإن الظنون وما اعتاد الظنون قد يدخلون عليه وقد يدنون وقد يوعوا لعشرة ويأتي 20 و30 و40 الذي احتاط لهذا الأمر فلا يسمى إسراف ولا تبذير، ولكن يجب أن يوعى بالفضل ما يدع الناس إن قد يتخيل مدة تخيل من قليلين غامض أو إلى جواب تأكله أو على الأقل في مكان نظيف سليم لا يمتحن، وربما أتته جادة فأكلت أو إنسان أخذه لجوابه أو نحو ذلك، ولا يسمى مسجدا ولا مجرما. أما من يقصد المراغمة والأذى للفقراء أو إهانتهم أو التكبر هذا أمر معلوم لا يخفى على أحد أنه منكر. نعم، هنا مجموعة أسئلة يتصل أيضا ببعض الأمور التي تستعمل في البيوت والمباني كزينة، يضرب أمثلة مثل تغيير أثاث المنزل وتغيير السيارة والشراء أو ما يعتبر زينة المنزل أو غيره، ويشير أيضا إلى سؤال آخر عن استعمال المصابيح والزينات في المباني أمور كالغبا. تقدم لنا حديث صحيح وهو حجة ظاهرة من الأقوال، قول صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فما ذلك من الكذب؟ قال النبي لا، إن الله جل وعلا يحب الجمال أنجبه بطر الحق إن رد الحق وأنظر الناس من احتقارهم. هذا هو المؤمن، ويدخل في ذلك الإسراف الزائد يعني مرة من باب لا حاجة إليها بل إضاعة مال، هذا داخل في الإخبار محتجين من يجب أيهما مهد ذات الحاجة ولا بأس أيهما مهد ذات الحاجة وما هو جمال ليس فيه زيادة تعتبره ولا عمل ولا إصابة المتبيرة. فالواجب على المؤمن يتقي الله في هذه الأمور وأن يلاحظ الافتقار الذي يبعده عن صلة المتكبرين والمفسدين والمبيعين للأموال، وأن أما كونه يلاحظ أن يكون المجلس حسنا ويكون أثاثه حسنا فهو مجلس ملاحظة التوبة يكون حسنا والنار يكون حسنا ويعادي هذا قوله وإن الله عز وجل يحب الجمال قل ثوب يراعي ثوب أن ثوبه حسن وسيارته كذلك ومنجزه نظيف ومدخل النظيف وغذاء النظيف كل هذا من الجمال ولا من باب الإصرار ولا من باب التبذير ولا من باب الكبر إذا ما قصد به. نعم في أحد الأسئلة تكملة حول الإخلاص في المباني لكنه يسأل عن حديث يقول من على الحديث كل عمل يؤجر عليه إلا ما وضع في اللبن والطير. الذي يذكر في هذا أنه ليس بصحيح نعم. وهنا مجموعة أسئلة الواقع وأكثر الأسئلة تتجه إلى الإخلاص في الولائم والإكراه أيضا في المغمور والإكراه في الأطعمة التي تطبخ عند الطباخين ولا تؤكل الحرمة في الأرض. كثير من الأسئلة تدور حول هذا الأمر وأصحابها يسألون عن دور العلماء والمشايخ في هذا المجال وكذلك عن دور الجهات المسؤولة إذا لم يجدي النصح والتوجيه لهؤلاء الناس. تقدم أن يروا على كله وأن هذه الأمور يجب على أهلها الراع فيها هو الله وحلول الله ومن خالف ذلك ينصح لإخوانه وجيرانه والمخالطين وعلى ولاة الأمور الذين يعلمون بهذه الأمور ويلاحظونها حسب الإمكان لأن تابع الناس في ضاعة الأموال وعدم احترامها والصالحية. وأما المهور فأصل المهور ليس لها حد محدود ولا يقع فيها الاستقبال وعدم الإكثار. والله جل وعلا قال آتي بك أهلك إن طاب المهور تختلف وليس لها حد محدود لكن الإبقاء فيها والتسامح مطلوب خير القدر يعيشه لكن لفظ لو أنفق عليها تعلم أو مليون أو غير ذلك ما يسمى إطراقا ولا تبذيرا إذا طلب به نفسه إذا بحاجة إلى هذا الشيء لكون المعطين هذا يحتاجون إليه ولكونهم لأهل ذلك أن فرع تختلف أن لا تختلفون في هذا الشيء ليس على حد سواء قد وقع في حد السبب الصالح من هذا الشيء الكثير لكن مراعاة الإطراق ومراعاة التأخير أولى لأجل تأخير النجاح وتقل الاستفاح وهم إذا يراعي حالة وحالة أقارب ولا يسبب مشاكل عن الناس سيتفق مع قرابة على التقييد والتأديب حتى لا يمر غيره فإن زيد يزال تبعه أصحابه وأحكامه وعمر يزال تبعه أحكامه وقراباته فيراعي في هذا مع أصحاب التقييد والتأديب حتى لا يمر غيره من غريبه ويستبدله فقد فضل من هيئة بل العلماء قرارات متعددة ومستقرة مرة في الحث على التفهيم في هذه الأمور والتخفيف والاستقرار في المرور وفي الولائم وعمل عدم إقامتها في المنازل وفضل الأفراح التي تضر الجميع وأن يتحرى في هذا عدم تكلف الولائم ويكفى بإقامة الزواج في بيت الإسلام أو في بيت الجارة من أي حاجة إلى الهنادق والقبور التي تغلبهم كثيرة ويجرب المناسب الأمور أن يلفظوا ما مجيء إليه أو لفظوا له التوفيق ولعانه على كل خير. فالعلماء قد بذلوا جهدا في هذا وأبدوا النصح وبينوا ما ينبغي أن يسلك في هذا السبيل لمناسب الأمور ويسأل الله أن يوفقهم لتنفيذ ما فيه خير المسلمين وما فيه اصطلاح المسلمين. ولكن ولا الأمور يحتاجون أيضا إلى أن يتعاون معهم وأن يكون الأسر متعاونة تكون الأسر متعاونة فهذا مع هذا وهذا مع هذا إذا تعاونوا فتحوا باب خير وفتحوا باب التأتي والابتداء على أعيان المسلمين وعلمائهم وينظر إليه فيهم أن يبذلوا في كل ما يسهل على المسلمين أمور النجاح ويسهل عليهم تخفيف النمور وتخفيف الغنائم، فإن الناس يبتغي بعضهم ببعض. إذا ساعدوا ولاة الأمور في هذا الأمر كفر خير الجليل، وإذا تنافست الاعتبار والأعيان في الغنائم وفي النمور الكبيرة تبعهم غيرهم من أقارب مراداتهم وإن كانوا بصرا، وحبوا أن يساموهم أحبوا أن يتأتوا بهم وأن يقال عنهم كيف وكيف، وهذه هي الرصائد. فعلى المسلمين في هذا الباب ألا ينظروا إلى من فوقهم كما قال النبي انظروا إلى من فوقهم ولا تنظروا إلى من فوقكم، وأجزاء لا تنظر من فوق عليكم، فينبغي النظر إلى من وأسفل، وألا ينافس في هذه الأمور لا في المهر ولا في الوليمة ولا في أسفل الأعلى، بل ينظر في الأبناء والعشر حتى يحس هذا الأمر ويقل هذا التنافس، وحتى يكبر تزيد الشباب والفتيات ويقل العزاب صورهم في الأعمال. صاحب هذا السؤال يسأل عن الذبائح التي تنحر في موسم الحج وتذهب هدرا، يقول ليس هذا إسراف وما هو الحل في نظرك؟ ليس الإسراف ولا تبذير، لكن يجب أن يعالج ومشروع هذا وأمر بالهدي تمتع الأقران ولتغزى الواجبات ولتعلم الحضورات، وإنما يجب العناية بالأمر من المسؤولين العلماء والعلماء، ولا تزال هذه المسألة بين عن العلم في هذه الجهات وغيرها، لا تزال محل البحث ومحل النظر ومحل الدراسة، تعلم من محلا يقوى فيه على كثير من هذه الدماء وهذه الأموال التي تضيع في أيامنا، ولكن الله في سهل لذلك ما في الخير والصلاح. وقد أشكلت هذه فقد يعني أعرضت الناس هذه المسألة وأشكل عليه محلها وكثر فيها الكلام والاقتراحات، ولا في الأمر هو بعد، لأن الدماء عظيمة في أيامنا وكثيرة، والرجال في الأوقات الأخيرة صاروا يكثرون جدا، فبسبب ذلك وكون الأيام قليلة والفقراء بالنسبة إلى تلك الجنة قليلون أعظم الأمر على أي الناس، وقد جعلوا الآن ما من بعض الشيء ونقلوا بعض الأمور إلى جهات أخرى، ونسأل الله يعين على الحل الكافي للناس الشرعي إلا بنور الله وإلا بنور الله. يورق فيها حديث يقول كل شيء يرى عليه المسلم إلا ما وضع في هذا التراب، متفق عليه عن خباب بن الأرس رضي الله عنه. إلا ما أظن هذا صحيح، إلا أن يكون كلامه هو من كلام خباب فقط، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل هذا من كلام خباب لا، ويمكن أن يكون من كلام خباب نعم. يقول آخر قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المعنى هذا أن المبذر شيطان، وما وجه الشبه بين المبذر والشيطان، ولماذا قصة الأخوة دون سواها من مسببات القرابة؟ الظاهر والله أعلم أن ذلك كالسهل أن الشيطان لا يتخيل بشيء، وهو المبذر لا يتخيل، ومن فعل بهذا الإنسان مثل إذا أخو فلان أخو فلان فلان، فتحب به في أخلاقهم يقدر أن ينزل إليهم فيكون أهلا، وإلا ثمود أخاه صالح وإلا ثمود لأنه منهم بالنسب، فهذا إذا كان منهم بالفعل نسب إليه كما ينسب إليه بالنسب ينسب إليه بالفعل والتكبر. فالمرتد المبذل شابه الشياطين في عدم التحيز بحدود شرعية، فقيل له أبو الشيطان لكون شابهه في عدم تقيده بالحق. نعم. هذا يقول صاحبه بالنسبة لأنفاق الأموال في سبيل الله، والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواية الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين؟ نعم. يقول بالنسبة لأنفاق الأموال في سبيل الله والسؤال الذي تقدم عنه أفلا ينظر إليه في رواية الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين دينار أربعة، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي أنفقته على أهلك. تقدمت لي جواهر هذا، من قال إن إنفاق أموال في سبيل الله لا تعد إخوانا ولا يعد تبذيرا حق لكنه تراول مع ذلك أن يلقي شيئا لحاجة الأهل والأولاد كما الحاجة الآخر في حكيم جنة الطريحين خير صدق أن كان عمر جريلا قمت من نفسه من تعود فالذي أطلق مراد بن أن ينافق فوق ذلك هذا المراد أطلق من أطلق أن طبعا الأموال كلها الحق للذي إصرار من الحق أن يصلح بعضها في ماله في أهله من الحق أن يصلح بعضها في أولاده في صغار القاصرين والعادلين هذا مرعى مو مراد عند أهل العلم ولو أطلقوا نعم إذا كانت الزيادة في الشيء تكون إسرافا فهل النقص في الشيء يكون إسرافا؟ وإذا كان كذلك فكيف يكون النقص في الشيء إسرافا؟ وجل وعلا سمى النقص بخلا وإسكارا وسمى الزيادة إسرافا لأنها كغير محلها ولكن النقص في الشيء يسمى معصية ويسمى إسرافا من جهة أنه تعدى الحدود وقد يكون مكروها وقد يكون غلطا ولا يسمى معصية يسمى لا يضر مثل لو قطع في الأكل والشرب لكن من شخص لا يضره فقد يكون مكروها فقط وإنما غالب الإسراف الزيادة التي تكون بدعي من أهلها الزيادة بدعي من أهلها تكون إسرافا أو الزيادة التي معناها الغرم والزيادة في الوادي كانت البدع الزيادة التي فعلت في البناء القبور وفي حب الصالحين وحب الأنبياء حتى غلوا فيهم وحتى عبدوهم من دون الله فصار هذا الغرم إسرافا لأن حتى يكون حبهم للصالحين والأنبياء حبا مميزا في اتباع الشرع وعلى القول عن الشريعة إذا زاد على ذلك صار إسرافا وهكذا تخيل من عارف الإسراف لأنه الجانب عن الحق فإن المعارف لا يتصل بها ولكن يجب أن يقال على صاحبها ما يستحق الحج والعزيز وأما أن يرتقى بها إلى درجة الكبر هذا من عمل الخوارج الذي حقه بهذا الباب أما النقص من ينقص من الواجب فهو في الغالب يسمى معصية ويسمى تقصيرا وقد يسمى إسرافا من جهة أنه فعل وقع في غير محله كزيادة في الإنفاق في غير محلها لكن في الغالب أن الإسراف يكون للجهاد والتجاوز ذلك وهم هدوء وأما النقص فيسمى معصية ويسمى مكروها ويسمى منكرا ولا حول ولا قوة على حسب حال على حسب حال النقص هنا السؤال يقول سماحة الشيخ كما تعلم من حديث الرسول عليه السلام أن الإنسان أقساط عقل وذن والواقع بعض شخصيات الرجال أمامهن والسؤال عن سبيل الذهب والأقمشة التي لا تمس إلا مرة أو مرتين ما نصيحتكم لهؤلاء الأزواج؟ يجب على الأزواج لأنهم قوة الأحكام والثبات ما يجعلهم لا يتابعون النساء بدون شيء وإنما يطاوعون النساء فيما لهن من الحق الله يقول عاشرهن بالمعروف ولهن أقل من عليهن بالمعروف فعلى الزوج أن يتقي الله فيها ويعطيها حقها من اللبس المناسب والطعام المناسب لأزواجها ولا يطاوعها فيما يضره وفيما يسبب تحمله الديون إلى مرضه وقلنا لنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا أخذ هنا وإن كانت لا تتبعك الوزير في هذه الحيثية التي قالها صلى الله عليه وسلم الحق لكنها لا تفهم حقها فلا حق ولا حق وكان مكرم لله المرأة فرحت كثيرا من الرجال في عقلها ودينها وسمتها وإن كان يجب أن تتبعك الوزير وكان لله من مرأة تقدمت في مجتمعها بخير كثير وصلاح وإصلاح ما تقدم به كثير من الرجال. فالمقصود ان كونها نفس عقد مدين لا تصبح حقها ولا يجوز لزوجها ان يبقى حقها وليس له ان يطاوعها بين المغرب وبين المغرب من الله من تناعب المنابر او غيرها في غير حق وتكليفه ما لا يطير. لكن قد يغلب على امره ويخشى ضررها وابناءها او طلاقها فيقضى الى بعض الامور التي لا تلزمه تفادى للجرار وتفادى لطول الاستقرار والالم. كما تبقى أن جمعية خيرية في الديار خلت على عاتقها تسلم المأكولات الزائدة في الحفلات تقسيمها على المستحقين وخصصت بذلك سيارة خاصة إلى آخره. فنطلب إذا سمحتكم مغادرة هذه الذكرى بالطرق التي ترونها مناسبة. هذه الذكرى تبقي لا تقتنع هذا وجزمها على عملها ولكن يقولون أنها لم تستطع. يقولون الناس من العرب كانها لم تستطع لأن الشيء أكثر من ذلك. المقام يحتاج الى جمعيات كثيرة والى سيارات كثيرة والى تلازمات متعددة يعرفها الناس حتى يلهموا على هؤلاء الذين التزموا بهذا الشيء ليحضروا فيأخذوا ما يرضوا من الأفئدة. ثم الذين قد يرضوا هذه الأفئدة وقد يرغبون فيها قد يكونوا ما في بعض الأحيان قليلين في بعض البلدان. قبل نهاية هذا اللقاء نصيح الفرصة للدكتور علي عبد الواحد وافي كان لديه وجهة نظر حول أحد الأجوبة التي تفضل سماحة الشيخ بها هذا معنى من إبداعها مختصرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر سماحة الأستاذ على هذه المحاضرة الكريمة وعلى ما أبداه من آراء الدين أشكر كثيرا لسماحة الدكتور ما أبداه من آراء خيرنا وتوجيهات سديدة في هذه المحاضرة التي أخذنا منها أكبر فائدة. وقد وجهت سؤالين وأجاب عليهما إجابات أرى أن أبدي على كل إجابة منهما بعض ملاحظات. فقد سألت أولا عن القدر الذي يعتبر صاحبه سفيها إلى بدر فقال إنه إذا كان إنفاقه هذا في القربات لا يعتبر موجها. والذي أعرفه أن الإنفاق في القربات وفي الحرام ما دام قد جاوز عن حده وما دام قد أضر بورثته يعتبر إسرافا ويعتبر تبذيرا ويحجر على صاحبه. وهذا تقريبا بإجماع الأئمة ولا أدل على ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص حينما سأله أن يوصي بجميع الله فنهاه عن ذلك وقال له فإنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتفقون الناس. فليس الإسراف بل إسراف في القربات ما دام قد جاوز حده وما دام قد بلغ إلى حد يضر بالورثة يعتبر إسرافا موجبا للحد على السفيه. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فقد سألته عن رأيه في مذهب أبي حنيفة في أنه لا يجوز الحجر على السفيه. فقد قال الإمام إن في الحجر عليه إهدارا لآدميته وإلحاقا له بالبهائم وإن في هذا الإهدار وهذا الإلحاق ضررا أكبر كثيرا من الضرر المادي الذي يعود على الورثة من إسراف في أمواله. وهذا رأي قد استوحاه الإمام الأعظم للروح الإسلام ومن الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرر فإنه لا يصح عقلا ولا منطقيا أن يدفع ضرر بضرر أعظم منه. وقد حمل فضيلة سماحة الأستاذ على الحنفية فيما يتعلق بمقصوده من الحديث وأنا لا أوافقهم في ذلك. فالأئمة الحنفية لهم باع كبير في الحديث فمنهم الإمام محمد بن الحسن الذي روى موطأ مالك رواية أفضل كثيرا من رواية يحيى بن يحيى ومنهم الإمام يوسف أحد أصحاب أبي حنيفة الذي كان محدثا قبل كل شيء ومنهم الإمام الطحاوي الذي بلغ في شؤون الحديث مبلغا لم يقل إليه كثير من أئمة الحديث. فلا يصح أن يلقى مع الأئمة الحنفية بقلة ذريعتهم في الحديث. أما أن الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان قد لجأ أحيانا إلى القيام، فهذا لم يكن سببه عدم محصوله الكافي من الحديث، وإنما كان سببه أنه كان إذا كان حذرا جدا في قبول الأحاديث وحذرا جدا في تطبيق القواعد قواعد الضبط وال قواعد الضبط في هذه القواعد التي يعتبرها أصحاب الحديث. ولذلك حينما كان يتشكك في حديث ما كان يرجع إلى القياس، والرجوع إلى القياس عنده هو الرجوع إلى الكتاب والسنة. فالقياس معناه عند أبي حنيفة أن نقيس حادثة لم يرد فيها حكم ما بحادثة أخرى ورد فيها حكم لاتفاقهما في العلة المنصوص عليها أو المفهومة. فالتجاؤه إلى الحديث لم يكن سببه أبدا قلة بضاعته في الحديث، التجاؤه إلى القياس لم يكن سببه قلة بضاعته في الحديث، وإنما شدة تحرره من قبول الحديث وكثرة شروطه في قبول الحديث. ولذلك كان إذا شك في حديث أو قامت شبهة ما حول حديث ما يرجع إلى الكتاب والسنة، فالرجوع إلى القياس عنده هو رجوع إلى الكتاب والسنة، رجوع في حكم على مسألة لم يرد فيها نص، رجوع في هذا الحكم إلى مسألة أخرى قد ورد فيها نص صريح لاتفاقه ما في العلة المنصوص عليه. هذا هو ما أردت التنبيه عليه، وشكرا. لجديد أهل العلم، وهل يقول العاقل أن الصديق كثير مثله عليه من باب الحجر لأنه أنفق أمواله في سبيل الله؟ وأما حديث سعد فلا تفهمه حديث سعد مريض، أراد أن يوصي بمالك ويصدق بمالك بمرضه، فقال العلماء أن المريض ليس له إلا الثلث، وليس له أن يوصي إلا بالثلث. أما إذا كان صحيحا فإنه لا بأس أن ينفق أمواله في سبيل الله إذا كان عنده شيء يعينه على حاجة أهله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صدقة أنفك لها دعوة مال ولم يصل إليك فيها، فأنفك دعوة مال فهو خير لك، أشار عليه بهذا. ولم يقل للصديق أنفك دعوة مال أقره ينفق أموال، وقدر أن ذكر العلماء أن من كان صحيحا سويا لا بأس أن ينفق أموال ولم يصدق الصدقة بأموال ولم يصل ينفق أموال ولا يدع الورثة، إنما هذا يقال في حق المميت ويقال في حق الوفية. إن إذا ترك ماله لورثته كان أولى وأفضل مع هذا الدنيا، كل يدره أغنياء خير من أحياء يوم عارف كيف يسلمون. هذا يقال الذي يرى محمد هذا في حسب وسلامته وفرط به وعطائه، فلا يتفرط في الموت ولا في الهجر ولا في أمر المكاتب ولا ينفق على ولا ينفق على طلبة العلم والذكرى في كل مال أو في أكثر ماله إذا كانت أسبابه تعينه على أداء الواجب لزوجته وأولاده. وهذا لعله محل وثاق بكثر ما قال إنه محل وثاق في الناس، هذا انحراف الأمر. وأنا أظن أن العلماء يراجع كلام العلم حتى يعرف هذا جيدا، يراجع الحجازي ويراجع كلام النووي ويراجع كلام العلم المهم وكلام المشهور وأشبابه حتى يرجع إلى هذا. وأما كون الأعمال أقل الناس براعة الحديث هذا ليس من قوله أنا، ولكنه قوله الجميع على المعروفين، فعلى يراجع العلم حتى يعرف. فإن الرواية من الشافعية والمالكية والحنبلية في الحديث وكثرة تأليفه في ذلك وعياته بهذا هو المعلوم، وإلا لهذا في الأحناف أمر معلوم حينما يعد محدثين منهم عدد على المتهيئين الطحاوي مثلهم محمد بن الحسن والزيات والأخرين، هذه أفضل الناس المعدودون. ولكن لا حاجة إلى نقاش في هذا، فيكفي الشيخ على المراجعة كلام العلم يجد ما يكفي ويكفي في هذا المقام، وليس المقصود التكليف عليه، ولكن المقصود بين الواقع، وأن الواقع إنما كثر الأغلاط من الأعمال، كثر الأخطاء والأغلاط، في نظر الأحناف بسبب قلة العناية في الحديث وأثر السلف الصالح بالنسبة للمنهج الثاني الأخرى. هذا أمر معلوم يعرفه أهل العلم ويعرفه أهل الحديث ويعرفه المعتنون بما عليه السلف الأمة في مسائل العناية والإيماء. ولعل الأستاذ علي إذا راجع هذه الأمور المغني والمنذب وغيرها من كتب الخلاف يعرف هذا جيدا إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفق الجميع أن يوفق وأن يصلح نية الجميع وأن يرزقنا التجرد لله وإله عز وجل ولا يتعصب لشافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي. بل يجب علينا أن نقول الحق على وجهه ولا نخاف بالله ولا نخاف بالله يوم القيامة. هذا هو طريق أهل العلم. ولا أقول كلمة سابقا ونعلم أن من هنا من أحياء بلغ ولدائي تستغفرت علي وغيره ولكن نقولها من بيان الحقيقة فقط. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السؤال الأخير وردنا أحد لكم يقول لماذا حجر الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه والحديد بالسنن؟ معاذ خذوا عليه بدون السبب من فلق كان كثر بينه فخذوا عليه كان جوادا كريما ينفق الأموال ينفق الأموال وكان جوادا كريما فلحقه دين فخذوا عليه فلق وباع عن المال وشعر بينه ورماه رضي الله عنه وأرضاه. فلق بسبيل ذرة بشرة العلماء والأحجار ولكنه كان جوادا كريما فلحقه دين فقال له هو ما حقه حيوى عليه الذي وأوصى به عليه الصلاة والسلام.